كيف نطبق المقاطعة لمنتجات من يحاربنا؟ إذا كانت هذه المنتجات تصنع في خارج ديار المسلمين فنقاطعها ولا نستعملها، أما إذا كانت تصنع في داخل ديار المسلمين فإن الكفار لا يأخذون إلا نسبة يسيرة من هامش ربحها، والهامش الأكبر يعود على المنتفعين من داخل الديار. وعليه الذي يصنع في داخل مصر حتى ولو كانت اسم الشركة شركة أجنبية، لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.